شبكة إنشادكم العالمية تقدم. لن تسقط القلاع، لن تسقط القلاع، ولن تخترق الحصون، ولن يخطفوا منا النواقص بإذن الله تعالى. لن تسقط القلاع ودماؤنا تسيل، لن تسقط القلاع ودماؤنا تسيل، نحن جنود حماس وجهادنا سبيل، نحن جنود حماس وجهادنا سبيل. جيل يعقبه جيل، لن نعترف بإسرائيل. جيل يعقبه جيل، لن نعترف بإسرائيل. لن نعترف، لن نعترف، لن نعترف بإسرائيل. أيها الجيل، أيها الجيل، اطلب النصر ولا ترضى سوى النصر بديل. أخبر الليل، أخبر الليل، عن رجال في الثغور يردوي الكفر قتيل. أيها الجيل، أيها الجيل، اطلب النصر ولا ترضى سوى النصر بديل. أخبر الليل، أخبر الليل، عن رجال في الثغور يردوي الكفر قتيل. قد قعدنا ورصدنا زحفهم بكمين محكم كان لهم، قد قعدنا ورصدنا زحفهم بكمين محكم كان لهم. وعلى صوت هناك قد علا، قتلوهم اثخنوا جراحهم، قتلوهم اثخنوا جراحهم. أيها الجيل، أيها الجيل، اطلب النصر ولا ترضى سوى النصر بديل. أخبر الليل، أخبر الليل، عن رجال في الثغور يردوي الكفر قتيل. واسأل الدين، واسأل الدين، عن جزاء الكاذبين المارقين المرجفين. وانظر البين، وانظر البين، شهداء من حماس وهناك الخائنين. قسما حان زوال ملكهم، مكروا قد سقطوا بمكرهم. قسما حان زوال ملكهم، مكروا قد سقطوا بمكرهم. وعلى صوت هناك قد علا، قتلوهم اثخنوا جراحهم، قتلوهم اثخنوا جراحهم. أيها الجيل، أيها الجيل، اطلب النصر ولا ترضى سوى النصر بديل. أخبر الليل، أخبر الليل، عن رجال في الثغور يردوي الكفر قتيل. قل لصهيون، قل لصهيون، جئنا بالذبح وبالذبح نراكم تنزعون. سوف تلقون، سوف تلقون، جيشنا القسام والموت له زي ولون. قد رددنا كيدكم في نحركم بجنود لم تروها ذبحكم، قد رددنا كيدكم في نحركم بجنود لم تروها ذبحكم. وعلا صوت هناك قد علا، قتلوهم اثخنوا جراحهم، قتلوهم اثخنوا جراحهم. أيها الجيل، أيها الجيل، اطلب النصر ولا ترضى سوى النصر بديل. أخبر الليل، أخبر الليل، عن رجال في الثغور يردوي الكفر قتيل. قل لياسين، قل لياسين، من قرير العين إن قد غدونا ثائرين. تشهد العين، تشهد العين، لنزار وصيام في وفود الخالدين. قسما نأخذ ثارا ولهم، وعدنا أن يعلو دوما صوتهم. قسما نأخذ ثارا ولهم، وعدنا أن يعلو دوما صوتهم. وعلى صوت ولكن منهم، قتلوهم اثخنوا جراحهم، قتلوهم اثخنوا جراحهم. أيها الجيل، أيها الجيل، اطلب النصر ولا ترضى سوى النصر بديل. أخبر الليل، أخبر الليل، عن رجال في الثغور يردوي الكفر قتيل. أيها الجيل، أيها الجيل، اطلب النصر ولا ترضى سوى النصر بديل. أخبر الليل، أخبر الليل، عن رجال في الثغور يردوي الكفر قتيل.